بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى فيه التوفيق والسداد. تحدثنا في الحلقة السابقة حول مسألة أن يكون تصرف الأم من ناحية التربية مشتركا بينها وبين الزوج، ولا بد أن تطلع زوجها على طريقة معاملة أبنائه وبناته وطريقة السلوكيات التي تكون متصف بها كل واحد منهم، على أن هذه الأمور التي تخبر بها الوالدة هذا الوالد هي الأمور التي يتعلق بها تصرفات الشخصية ويتعلق بها منهاج هذا الابن في الحياة، وكيف يتعامل وكيف يأخذ ويعطي ويرد ويباشر وغير ذلك مما يتبعه من السلوكيات التي تكون أساسا في تقويم شخصيته. وقلت ونبهت أنه ليس المقصود بأنها تطلعه على كل شيء أنها تخبره حتى بسفاسف الأمور التي ليس لها قيمة، ولكن المقصود أنها تجعل له شراكة في تربية أولاده وتحسسه بهذه المسؤولية. لا تلقي الثقل كله على كاهله، ولكن لا بد أن يعيش الاستشعار أن هؤلاء هم أبناؤك مثل ما يكونهم أبنائي، حتى إذا حصل يوم من الأيام خطأ من الأخطاء لا يأتيها ويقول أنت لم تخبريني، ولا تجعل على نفسها باب فيقول لها أنت الذي تتحملين وزر ذلك. ولتدع المرأة العاقلة تلك الفكرة التي خيمت على كثير من العقول، وهو أنني ربما أقول للوالد كذا فيتصرف تصرف كذا وكذا. أنت أعلم بالرجل الذي أمامك وطريقة إيصال المعلومة له، وقد تكون المسألة كبيرة ولكن مع التمهيد من الأم العاقلة وتبين له أن هؤلاء مهما كان أبناء وبنات وتحصل منهم أخطاء، وأن بعض العلاج قد يكون فضيحة فلا بد أن نستر الموضوع، ويكون بعض المشاكل أنا أعالجها وأنت اعمل نفسك لم تعلم شيئا، لكن من باب الأمانة وإني لربما أحتاج إليك أنا أخبرتك بذلك، لكني أنا سأفعل وأقوم بكذا وكذا وكذا، حتى لو حصل أي شيء لم تقول ولن تقول أنك لم تخبريني، لكني لا أرى أنك تدخل دخول مباشر لأن هذا ربما يسقط هيبتك، لكن أنا سأقوم بإصلاح الأمر، إذا عجزت عن ذلك جعلت لك من الأمر بابا لتدخل إليه على هؤلاء الأبناء. بذلك يعرف الرجل أن وراءه امرأة عاقل، وأن هذه المرأة قامت بمسؤوليتها كما يجب، ويعلم أنه مهما كانت المشكلة كبيرة لكنه يستطيع أن يتداركها في حال من الأحوال. ولربما تقول له هذه المرأة بعض الأخطاء ويرى أن علاجها لابد أن يكون كذا وكذا مباشر، فيناقش معها وينفذ، لأن بعض الأمور لا تحتمل التأخير. وبالجملة أقصد من هذا الكلام كله لابد أنه تجعلين هذا الرجل يشاركك في التربية، أولا حتى يحس بالمسؤولية، وثانيا حتى لا يلقي عليك باللوم عند حصول كثير من الأخطاء، لأن بعضهم يتملص من حقوقه وواجباته وسهل عليه أن يلقي بالتهم الجزاف على غيره ويتهمه بالتقصير وأنه هو السبب وأنه وأنه وأنه إلى آخره. لذلك ينبغي أن لا نغفل عن ضرر الاختلاف الذي يحصل بين الأم والأب في البيت من أجل هذا الابن، لا يختلف، لأن ذلك يضعف النفوذ، نفوذ الأبناء على يضعف نفوذ الآباء على الأبناء. لابد أن يكون هناك مسألة الاختلاف بين الوالدين محوطة بشيء من السرية، ولا يظهر الاختلاف في تربية الابن، هي تقول له افعل وهو يقول لا، أو هو يقول له افعل وهي تأتي من خلفه وتقول لا تفعل ما قال الوالد، ولا تفعل ما قال الوالد، ربما ما تقولها من ناحية اللسان لأنها ما تجرأ، لأنها كذا، أو تستحي نوعا ما حياء مزور أو حياء مبني على غفلة وضعف عقل، لكنها تقوله فعليا، وهي أنها لا تتابع أمر الوالد. لذلك المرأة الناجحة هي التي إذا أمر الأب بشيء تتابع أمر الأب، أولا طاعة لله وتفعل هذا الأمر تقربا إلى الله حتى لو ما كانت تحب الزوج، تفعل الأمر لله، والأمر الثاني لأنها تعلم أن هذا الشيء سينتج عندها طاعة وبر هؤلاء الأبناء للوالد، ومن ذلك سيكون أيضا برا لها. لذا بعضهم الآن تعطي لأبنائها مجال مفتوح أنهم يخالفوا أوامر الوالد، ثم إذا كبرت السن بدأت تعض أصابع الندم وتقول أنا السبب، لأنني أنا الذي جرأتهم على والدهم، فالآن أسقى من نفس الكاس. وكثير من النساء كانت ربما ليست بمقتنعة بكلام الأب، وربما يأتي الولد ويقول أبي يبغضني لأنه صغير ما يميز، وأبي لا يحبني، فتقوم هي وتضربه وتقول لا أسمع هذا الكلام وافعل ما قال أبوك. ثم إذا تقدمت الحياة وجدت أن هؤلاء الأبناء من أشد الناس برا لهذه الوالدة، جزاها الله عز وجل على ما فعلت من صنيعها ذلك أحسن الجزاء، لأنها كانت صادقة ووفية مع زوجها، وكذلك لأن فعلها ذلك كان تنشئ على البر. لك شوف كثير منهم الآن ما يرد على أمه، كثير من البنات ما ترد على الأم لأنها رأت منها الخيانة من ناحية التربية لذلك الوالد، كلما أمرهم بشيء خالفته، وإذا قال لهم شيء ادعت أنها لم ترى، وإذا رأى سلبية على بناته قالت أنا لم أرى ذلك وأنا قلت لهم وهي لم تقل. وهذا جعله من كثرة الملاحظات بدأ هو يمل الوضع داخل البيت، ولربما يبحث عن إنشاء أسرة جديدة، وبدأ هو بنفس الوقت بدأ هؤلاء الأبناء يشعرون بالملل من كثرة كل ما يجلسون فإذا بالملاحظات بالملاحظات بالملاحظات، وهذا أسلوب خبيث ولئيم تستعمله بعض النساء، وهي التي تخسر، لأن هذه الدنيا سلف ودين. ولربما يستيقظ الإنسان على أخطاء زوجته في وقت هي تكون أحوج ما تكون إليه فيتخلى عنها، وقد رأيت وقائع من ذلك، لأن الله عز وجل يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ليس فقط إسقاط العقوبة عليه، العقوبة التي في القتل والمرض وغيره، لا، لربما يعاقب في الشيء الذي يحبه، فيكتشف الإنسان أخطاءه في وقت ملح فيعاقبه على أخطائه التي كانت. ومن ذلك أن تكون هذه المرأة تظهر لأبنائها شيء، أو أنه يكون هناك اختلاف، الاختلاف لا بد أن لا يكون أمام الأبناء، لأن هذا الإبن راح يستثمره لشخصه ويستثمره لحاجته، لأنه الإبن لا تقول يحب الأب ولا يحب الأم، موجود المحبة لكن مهما كان عنده رغبات دفينة داخلية يريد تحقيقها، هو الآن يستشعر أنه كبير يعرف الخطأ من الصح، فلما يكون خلاف بين الإبن بين الأب والأم يفعل ما يريده، فإذا قال له الأب قال أنا فهمت أنك تريد كذا وكذا، وإذا قالت له الأم قال أنا فهمت أنك تريدين كذا وكذا، فيصبح هذا الإبن من صغره مؤسس على اللؤم والغدر والكذب، ويكون من أخلاق الردى التي يتصف بها من صغره، حيث أنك لا تعرف له صدقا من كذب. لما استثمر؟ لأنه وجد فجوة دخل من خلالها، وهو أنه يعلق على فعل الأم أو يعلق على فعل الأب ما فعله من التصرفات، فيعلقها دائما على أنهم هم الذين قالوا له كذا وكذا، ولذلك يتمادى عند ذلك في غيه. بل لابد ويجب أن يعلم الطفل أن سلطة أبويه هي سلطة واحدة، يعني أنهم متفقون بالشيء. ولعل أسوأ ما يؤثر في نفس الطفل الخلاف بين الأبوين على مسمع من الأطفال، هذا الذي يحصل لما يعرف أن الموقف واحد وأنهم سلطة واحدة، سيكون هائبا عند دخول البيت، يعرف إذا قالت الأم شيء لا يكسرها الوالد ولا يقول لا عليكم افعلوا ما تريدون، لا هذا خطأ، لا تنظر إلى هذه أنها امرأة هذه زوجتك، هذه التي ستسافر يوم من الأيام أنت وتضطر إلى السفر وتضطر إلى رحلة. الآن بعض الناس يذهب إلى رحلة في علاج طويل، لولا أن عنده امرأة تحفظ البيت لتدمر بيته. فلما يكون عندك، انظر إلى مثل هذه الأحداث، ممكن أن يكون عندك سفر إلى تجارة، ممكن يكون عندك إلى دراسة. فلما تكون هذه المرأة زرعت شخصيتها زراعة حقيقية، فإذا بها إذا غبت عنها قامت بدور الأب ودور الأم، وكذلك العكس بالعكس. لا تكسر الرجل، لا تكوني لئيمة خائنة لزوجك في تربية أبنائه، واعلمي أن الله عز وجل سيعاقبك على فعلك إن فعلتي. الخيانة ملازم الفساد، لا، الخيانة أن الأب يقوم أبنائه على شيء من السلوكيات الصحيحة فتأتين لهم بلسان المسكنة وأنك لا ترضين بذلك، وتجعلين لهم شعور أنكم لو خالفت أمر الوالد لا أقول لكم شيء. طبعا ما تقولينها لسانا لكن فعليا، فإذا بالأبناء يشترئون على أوامر والدهم، ولربما يتعاملون بشيء من الدجل والالتفاف على هذه الأوامر، يلبسون لبسا أمامه ولبسا خلفه، يقولون كلاما أمامه وكلاما خلفه، وهذه المرأة التي غرست ذلك الأمر ستكون شخصيتها ساقطة، لأنها علمتهم أنهم يخرجون من هذه الأوامر. ولذلك لا تجرأ يوم من الأيام أن تأمرهم وتنهاهم، فإذا أمرت فيتعلم أن أمرها ضعيف، لأنهم قد أمسكوا لها أبوابا من الخروج عن المألوف التي جعلتها ذليلة أمامهم، وهنالك تفلت هذه التربية وتبوء هي بالخسران. نستكمل إن شاء الله ما تكلمنا عنه في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.